يقولون في سؤالهم الذي يليه: ما نصيحتكم لبعض السلفيين الذين يتعاملون مع أصحاب الجمعيات ويحتجون بقولهم نحن نتداخل معهم بدون شرط ولا قيد، فهل هذا يعتبر مبررا لهم؟ الواقع أنهم إن تداخلوا معهم بدون شرط ولا قيد سيأتي الشرط والقيد. إن كان في بداية الأمور بدون شرط ولا قيد فإنهم ستليل للحزبيين ألسنتهم وتذل لهم نعم معاملاتهم، فلا بد من شرط وقيد بعد ذلك من تنفيذ ما أرادوا ولو بعد حين. فننصحكم بالبعد عن مداخلتهم ومخالطتهم، واستغنوا بما أغناكم الله عز وجل من الخير في الدنيا والدين، هذا خير لكم وأنفع وأهدى سبيلا. ولكم في تلك الآثار قدوة حسنة إضافة إلى الأدلة المذكورة في الباب، مثل حديث مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، ومن القرآن الشيء الكثير قد تقدم ذكره مرارا وقد سمعتموه أنتم وغيركم إن شاء الله، ومثل أثر ابن عباس: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. يا أخي هذا شيء مجرب، مجالسة أهل الأهواء كان مدرسا أو تلميذا أو زميلا أو حتى ولو كان مرافقا في الطريق، عبارة عن مرافق في الطريق، لا بد لها من آثار سلبية وأضرار خطيرة، فالحذر الحذر وفقكم الله، فإنهم قد علم ما يصنعونه بأهل السنة من سلب طلابهم وإبعاد ما قد أنتجه أهل السنة من الخير. طالب صغير كان يقرأ عندي هنا في رياض الصالحين قبل أشهر، أظن تعرفونه، أدري اسمه سعيد أو كذا، ما إن ذهب إلا ويبطشونه ويأخذ يضيعونه في الحزبية. فهذه الحزبيات دعاة تمييع وتضييع، الجمعيات أو غير الجمعيات من رأوه برز أو أثنيت عليه خيرا حاولوا اختطافه من عندك لقصد تضييعه. ما يخرجون علماء أبدا والله، ولا يخرجون مستفيدين ولا نافعين، وإنما وظيفتهم التمييع. فمن أعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فإنه يعتبر مخذولا. الحزبيين من أعانهم على ظلمهم للمجتمعات من تضييع أبنائهم أو صدقهم بكذبهم أنهم على دعوة فإن هذا الفعل منه غير صحيح.